30 سنة في الحج الماضي ولاني قادر يوم انساك. إن شاء الله تكون على ولدك راضي، إن شاء الله تكون في الجنة لك. يا أبوي نهاري بعدك ليل، يا ليتني يا حبيبي قبالك وافرش لك خدي على الأرض وخلي الخد التاني نعالك. 30 سنة وأنا أبكي عليك حنين وشوق لتراب رجليك. أنا لو كان يبويا بيدي كنت أختار الموت على بعدك، وكنت بكل خضوع الدنيا أحني راسي وأبوس على يدك. كنت ألمك هنا في دراعي وأغيب نفسي في أحضانك وأحكي لك عن كل أوضاعي واروي الضمى من نهر حنانك. 30 سنة ما هي شيء قليل يتفارق فيها خليل وخليل. شوف قديش وحشني كلامك، وأنا وأخواتي وأمي معاك تجمعنا في ظلك ومقامك والكل يتسابق لرضاك. وإنت تمسك لي الإبريق تقول يا ضنايا تعال توضى، نصلي الفجر ونفك الريق ونشيل الزنبيل نتقضى. يا أغلى من الروح والدم، يا أحلى ما نطق الفم، ليتيمك ما يملى مكانك لا خال ولا عمة ولا عم، انت لحالك كون لحالك. يا مغرقنا في نهر افضالك، شوف كم سنة وانت بعيد واحنا بنتمتع في حلالك. 30 سنة واليوم بألف، يا أندى وأطرى وأعطر كف، ترخص لي الغالي وتعطيني من قلبك حتى تهنيني. لو توبك كنت تسخى تبيعه، لو جلدك حتى تغطيني. من ليلة من هز المهد وفي عيونك إحنا الأحلام، ولو جانا لو لفحة برد تسهر إنت وإحنا ننام. 30 سنة وإنت يا غالي عمرك ما فارقت خيالي، كنت أشوف الدمعة في عينك، كنت أشوف الدمعة في عينك وأنينك في الصدر حبيس، وإنت تقول لي بيني وبينك نفسي أشوفك يا ابني عريس. نفسي أشيل ولدك بيدي والفرحة دم يملى وريدي، وأقدم في ابنه وأسميه وأقول للناس شوفوا حفيدي. 30 سنة يا وجه السعد فيها صغيرك أصبح جد، شوف أحفادك شايلين اسمك بلونك وشعرك وتكوين جسمك، رسمة وجه الواحد فيهم ما تفرق شعره عن رسمك. سامحني يا أبوي أنا قصرت، وطبعا ما أقدر أوفيك. الله يغفر لك ويسامحك ودائم في الجنة يخليك. 30 سنة وانا ادعي المولى متواك الفردوس الاعلى، يلي ابوك لسه موجود، يلي ابوك لسه موجود، يلي ابوك لسه موجود. الحق اقرب الصق فيه، الفرصة لو راحت ما تعود، بيع الدنيا عشان ترضيه، اسمع منه دعوة كريمة والحق اكسب رضا والديك. ما في الدنيا شيء له قيمة يساوي كلمة يرضى عليك.